بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه ليلة الاثنين الثاني من شهر جمادى الأولى من عام 1435، وهذا هو التعليق الموجز على باب الحيض من كتاب بلوغ المرام. وقد ذكر الحافظ رحمه الله ابن حجر في باب الحيض عددا من الأحاديث، وقبل أن نستعرض هذه الأحاديث نذكر بأن العلماء عرفوا الحيض في اللغة بأنه السيلان، والعرب يقولون حاض الوادي إذا سال. والحيض دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يرخيه رحم الأنثى في أوقات معلومة، أو يقال إن الحيض هو جريان دم المرأة من موضع مخصوص في أوقات معلومة. ومعرفة ما يتعلق بباب الحيض مهمة جدا، لأنه يترتب عليه ما يتعلق بأحكام الصيام، أحكام الصلاة، وأحكام الطلاق، وأحكام الحج. ولهذا يروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى حذقته، يعني حتى أتقنته. ومعرفة كتاب الحيض وما يتعلق به مهم جدا للرجال وللنساء، وأهم ما فيه أن يعرف الإنسان الأحاديث الواردة، بعيدا عن تعقيدات بعض الفقهاء التي يذكرونها وقد يكون بعضها لا مستند له. وإن كان في هذا الوقت الحقيقة أن جدت مسائل في باب الحيض تدع الحليم حيرانا أحيانا، نظرا لوجود أشياء لم تكن معلومة موجودة من قبل، مثلا تعاطي بعض النساء لحبوب منع الحمل، منع الدورة، تركيب ما يسمى باللولب، وجود بعض العلاجات، تناول بعض النساء لبعض العلاجات النفسية التي قد تؤثر على تقدم عادتها أو تأخرها أو ما إلى ذلك. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، والاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه. الاستحاضة تختلف عن الحيض، وهناك أحكام تخص الحيض وأحكام تخص الاستحاضة وأحكام تخص النفاس، وكلها تدخل في باب أو تحت باب الحيض. أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، وهو جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه كما سبق آنفا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: والتجلس في مركن، والمركن إناء تغسل فيه الثياب، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتي، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين العصر الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه 5 إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. هذه الأحاديث والحديث الذي بعده كلها تبين ما يتعلق بالاستحاضة، والاستحاضة تختلف عن الحيض من جهة أن الاستحاضة لا تمنع المرأة من الصلاة، ولا تمنع زوجها من إتيانها، لأنه دم يطبق عليها وليس هو الدم الذي قال الله فيه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، لأن قوله ويسألونك عن المحيض بإجماع المفسرين المراد بقوله المحيض أنه الدم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، المحيض الأول اللي هو الدم، فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في وقت الحيض، فالمحيض الأول يعني الدم، والثاني يعني وقت الحيض. فإذن الاستحاضة هي نوع من المرض الذي يجري للمرأة، أو هي ركضة من الشيطان، لأن الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجري من ابن آدم مجرى الدم. فأحيانا يتسلط على المرأة الدم في غير وقته، فلا يكون دم حيض، وإنما يكون دم استحاضة. ولا شك أن حديث عائشة وحديث فاطمة بنت أبي حبيش يبين ما يتعلق بهذا الأمر. طبعا قوله أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، الحديث صحيح، لكن دون قوله توضئي فإن هي في صحيح مسلم دون قوله وتوضئي، قال البيهقي: وتوضئي زيادة غير محفوظة. إذن هذا في بيان وجود الاستحاضة عند بعض النساء، وماذا تفعل المرأة عند الاستحاضة، فإنه إذا أطبق عليها الدم فلم تميز ولم تعرف فلها أحوال عند أهل العلم. الحالة الأولى بالنسبة للمستحاضة أن تستطيع أن تميز هذا الأمر الذي أصابها اللي هو هذا، تميزه بلون الدم، لأن دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. فإذا المرأة إذا أصابها شيء من دم أطبق عليها الدم، فإنها يقال لها: ما لون الدم الذي معك؟ إن قالت أسود علمنا أنه حيض، وإن قالت أحمر علمنا أنه استحاضة. ودم الاستحاضة ليس له كما سبق حكم دم الحيض، وإنما هو دم مرض، تكون المرأة طاهرة تفعل كما يفعله النساء الطاهرات تماما، لكن يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة، وإن كان الدم مطبقا عليها جاز أن تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء جمعا بدون قصر، جمعا بدون قصر، لأنه نوع مرض، والمريض يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر، جمع إما جمع تقديم وجمع تأخير حسب الأيسر، لكن بدون قصر، لأن القصر لا يكون للمسافر. وأما ما ذكر من الغسل فإن الغسل مستحب، لأنها هي التي فعلته، هي التي فعلت هذا الغسل. والصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة، وإنما هي التي فعلت هذا مجتهدة، هي التي فعلت هذا مجتهدة، يعني من عندها، من باب زيادة التنظف والتنزه، وليس بناء على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كانت المستحاضة لها عادة مستقرة فإنها تجلس أيام عادتها، مثلا عادتها 6 أيام تجلس 6 أيام، وبعد 6 أيام يعني إذا كانت المستحاضة لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها، لأن العادة عند العلماء أقوى من غيرها، العادة أقوى من غيرها. فإن لم تعلم العادة عملت بالتمييز، عملت بالتمييز بأن يكون بعض دمها مثلا أسود له رائحة فتعرف أنه دم حيض، ويكون دمها الآخر أحمر فتعرف أنه دم استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز صالح فإنها تجلس غالب أيام الحيض، غالب أيام الحيض، غالب أيام الحيض. وقوله عن حملة بنت جحش كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، الحديث أيضا حسنه البخاري كما سمعتم. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث هذه ركضة من الشيطان، يعني إصابة من الشيطان، فالشيطان أشد ما يكون على أن يلبس على الإنسان في أمر طهارته وصلاته، كما مر بنا في كتاب الطهارة أن الشيطان ربما يأتي الإنسان فيقول أحدثت، فكذلك المرأة الشيطان يلبس عليها في حيضها أيضا في دمها، فيجعل الدم يكون كثيرا يطبق عليها، فما تميز بين الحيض والاستحاضة، هذا أكيد من الشيطان. ففي هذه الحالة يكون لها ما سمعتم، يكون لها ما سمعتم أنها تحرص أن تجلس الأيام التي تستطيع أن تميز بها، لأن قالت إني أستحاض، إني أستحاض. وكان النساء المستحاضات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يأتين إليه ويسألنه ويعتنين بهذا بما يتعلق بالدماء، لأنه يترتب على هذا صحة الصلاة وصحة الطلاق كما سبق، وصحة الصيام، وصحة الطواف، فهذا أمر مهم جدا. وهذه الركضة الشيطانية التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام من الشيطان، هذه جاء في سمى العاذل، وأهل الطب علماء الطب يفسرون الاستحاضة بأنها اضطرابات تطرأ على المرأة فتسبب هذا النزيف الذي ربما يكون نزيفا حادا شديدا. والمرأة المصابة بالاستحاضة التي لا تعرف عادة حيضها الأصلية وليس عندها تمييز صالح تعرف بدم الحيض من دم الاستحاضة تتحيض بترك الصلاة والصيام وغيرهما عادة النساء في أيام الحيض. عادة النساء كم؟ 6 أيام إلى 7 أيام، فهذه خلال الأيام هذه تعتبر حائضا، وما عداها فإنها استحاضة. يعني مثلا في امرأة أطبق عليها الدم من أول الشهر إلى آخر الشهر كله دم، كيف تعرف الاستحاضة؟ كيف تعرف الحيض أيام الحيض؟ قبل التمييز، هل يتغير الدم يوم كذا إلى كذا؟ اليوم اللي تغير فيه الدم حيض وما عداه استحاضة، ما في تمييز، فإنها ترجع إلى عادة النساء 6 أيام أو 7 أيام، عادة النساء في وقتها. إذا لم يكن تمييز فإنها ترجع إلى عادة النساء. وإذا أتمت المستحاضة عادة النساء تغتسل غسل الحيض ولو أن دم الاستحاضة معها، فتصلي 24 أو 23 يوما وتصوم ويجزئها ذلك، لأن أصبحت في حكم الطاهرات من الحيض. نعم، لا تصير طاهرة. أما الاغتسال فسبق أن الاغتسال مستحب في حق المستحاضة، في حق المستحاضة وليس بواجب، والجمع إذا احتاجت إليه فإنها تجمع. أي نعم، بدون قصر، إلا إذا كانت مسافرة ومستحاضة فإنها تجمع وتقصر، تقصر للسفر وتجمع للعذر للمرض اللي هو الاستحاضة، يكون الدم كثيرا عليها يؤذيها الدم. وأما دم الحيض فإنه نجس يجب غسله ويمنع الصلاة وغيرها. قال: وعن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي لكل صلاة. رواه مسلم في رواية البخاري: توضئ لكل صلاة. وهي لأبي داود وغيره من وجه، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. شكت أم حبيبة استمرار خروج الدم منها، فأرشدها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الأمور التالية: أولا أن المستحاضة تعتبر نفسها حائضا قدر الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض قبل أن يصيبها ما أصابها من الاستحاضة. أن المستحاضة تعتبر نفسها حائضا قدر الأيام التي كان يأتيها فيها الحيض قبل أن يصيبها ما أصابها من الاستحاضة. ثانيا إذا مضت قدر أيام عادتها الأصلية فإنها تعتبر طاهرة من الحيض، طاهرة من الحيض ولو أن دم الاستحاضة معها، فهنا تغتسل من الحيض لأنها أصبحت طاهرة من الحيض، أصبحت طاهرة من الحيض. كذلك المستحاضة تعتبر مثل من به سلس بول، المستحاضة حدثها دائم تعتبر مثل من به سلس بول، يجب عليه أن تتوضأ لكل صلاة، وإن خرج منها ما ينقض الوضوء وهي تريد أن تصلي فلا يضر تصلي، فإذا دخل وقت الصلاة الثانية قامت وتوضأت وهكذا. قال ابن تيمية: دم الاستحاضة مع دم الحيض مشكل، ولا بد من فاصل يميز بينهما، والعلامات 3. قال ابن تيمية: دم الاستحاضة مع الحيض مشكل، ولا بد من علامة يميز بها دم الحيض من دم الاستحاضة، والعلامات 3. الأول العادة، وهي أقوى العلامات، لأن الأصل بقاء الحيض دون غيره. الأول العادة، يعني عادتها المعلومة. الثاني التمييز، فإن دم الحيض أسود ثخين وقد يكون له رائحة أيضا. أما دم الاستحاضة فإنه أحمر. أيضا العلامة الثالثة اعتبار عادة غالب النساء، لأن الأصل إلحاق الفرد بالأغلب، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، وهي مذهب الإمام أحمد، لأن أحكام الحيض تدور على ثلاث أحاديث: العادة الخاصة قد جاءت في حديث أم حبيبة بنت جحش، التمييز في حديث فاطمة بنت أبي حبيش، عادة النساء الغالبة يدل على حديث حملة بن جحش. فإن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فمذهب الإمام أحمد أن ما تكرر ثلاثا فهو حيض، مذهب الإمام أحمد أن ما تكرر ثلاثا فهو حيض ويصير عادة لها. ولهم تفاصيل في المذهب كثيرة، وقيل إنها تصير إليه بدون تكرار. وقد ذكر ابن رجب أن المستحاضة لها ثلاث أن المستحاضة لها ثلاث أحوال. ذكر ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري أن المستحاضة لها أربعة أحوال. قال: الحال الأولى أن تكون مميزة، وهي التي دمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر أو أصفر. قال الحافظ ابن رجب: المستحاضة لها أربعة أحوال. الحال الأولى أن تكون مميزة، وهي التي دمها متميز بعضه أسود وبعضه أحمر أو أصفر. والحالة الثانية أن تكون معتادة، وهي التي لها عادة معلومة من الشهر تعرفها، تعرف أنه يوم 15 من الشهر ينزل عليها الحيض، يوم 1 من الشهر ينزل معلومة. الحالة الثانية قال أن تكون معتادة، وهي التي لها عادة معلومة من الشهر تعرفها. الحالة الثالثة أن يجتمع لها عادة وتمييز ويختلفان، أن يجتمع لها عادة وتمييز ويختلفان. الحالة الرابعة أن لا تكون لها عادة ولا تمييز، مثل أن يكون دمها كله لونه واحد وليس لها عادة بأن يكون قد استحيضت وهي مبتدأة جديدة يعني، أو كانت لها عادة ونسيتها. وقد اختلف العلماء في حكم ذلك، فذهب الشافعي وأحمد إلى اعتبار التمييز والعادة معا، لاعتبار التمييز والعادة جميع في وقت واحد. كيف العادة والتمييز؟ العادة اللي هو مثلا يوم كذا من الشهر، يوم واحد، يوم 25، هذه العادة. التمييز اللي هو اللون، أن لون دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. فإن انفرد أحدهما عمل به بغير خلاف عنهما، وإن اجتمع واختلف ففيه قولان. قال ابن رجب رحمه الله: فإن انفرد أحدهما عمل به بغير خلاف عنهما، يعني عن الشافعي وأحمد، وإن اجتمع واختلف ففيه قولان. الأول تقدم التمييز على العادة، تقدم التمييز على العادة، والثاني تقدم العادة على التمييز عكسه، وهو المشهور عن أحمد وعليه أكثر أصحابه، لأنه وهو قول أوزاعي حتى أنه قدم رجوعها إلى عادة نسائها على دم على تمييز الدم. ثم ذكر ابن رجب الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بهذه القضية، وذكر كلاما طويلا في المجلد الثاني من فتح الباري. طيب، قال المبارك فوري: ما ذهب إليه جماعة الفقهاء من البحث والتدقيق والتعقيد المغلق الذي يبعد عن أفهام النساء وعقولهن كل البعد، فهو ما تأباه هذه الأحاديث وتمجه أصول الشريعة السمحة السهلة. يقول بعض تعقيدات الفقهاء ما كيف تفهمها المرأة، هو يعنيها الموضوع. وفعلا يوجد بعض التفصيلات وبعض التحليلات التي لا يحتاج إليها الإنسان. ولهذا العلماء قالوا الراجح أنه كل ما قيل من قول في الحيض والاستحاضة ليس عليه دليل شرعي فهو موقوف. مثلا قولهم الآن: أقل الحيض وأكثر الحيض، هذا ليس منضبطا. والصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، بل حتى ولا لأقل الطهر ولا لأكثره، فما دام الدم موجودا فهو دم حيض، وما دام النقاء فهو طهر. وقولهم لا حيض قبل 9 ولا بعد 50، وجد من نساء من تحيض قبل 9، وجد من تحيض بعد 50. قال: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. الكدرة هي اللون الأحمر الذي يميل إلى السواد. والصفرة هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني الماء الذي ينزل من فرج المرأة بعد الطهر من الحيض لا يعتبر حيضا، ولو كان فيه كدرة وصفرة مكتسبة من الدم، هذا بعد الطهر. والنساء في الطهر يختلفن، بعضهن كيف تعرف أنها طهرت من الحيض؟ كيف تعرف؟ بالجفاف، إذا انقطع عنها الدم عرفت أنها طاهرة بأيام معلومة. وبعضهن تعرف طهرها بما يسمى بالقصة البيضاء، وهو دم أبيض يرخيه الرحم بعد الطهر فتعرف أنها طهرت. إلى أنها تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر. طيب كيف يعرف الطهر؟ يعرف الطهر إما بالجفاف وإلا بالقصة البيضاء التي يرخيها رحم الأنثى فتكون علامة على طهرها. طيب، وهذا الحديث وأمثاله قوله كنا لا نعد الكدرة، العلماء يقولون له حكم الرفع، لأن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا في زمن النبوة وإذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام مطلعا عليه فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. قال في المغني لابن قدامة: من رأت الدم في أيام عادتها صفرة أو كدرة فهو حيض، وإن رأته بعد أيام حيضتها لم تعتد به، نص عليه الإمام أحمد. ثم ذكر أثر أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ومن العلماء من أخذ بهذا وقال: أي كدرة وأي صفرة فلا تعد شيئا قبل ولا تعد شيئا بعد، وقال نريح أنفسنا، إذا وجد الحيض فهو المانع من الصلاة والمانع من الجماع والمانع من الطلاق والمانع من الطواف فقط، كدرة وصفرة لا نعتد بها أصلا لا قبل ولا بعد. ومن العلماء من قال: لا، إذا كانت الكدرة والصفرة متصلة بالحيض فهي له حكمه قبله، وإذا كانت بعده فلا نعتبرها شيئا كما في أثر أم عطية. أي نعم، يقول قبل إذا كانت متصلة بالحيض نعدها منه، وبعد لا نعدها منه، فيجعلون الحد في هذا هو الاتصال. وعلى كل حال سبق أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في الصلاة والصيام والاعتكاف ومس المصحف والقراءة والمكث في المسجد ووجوب العبادات وتحل زوجها، ولا فرق بينها وبين الطاهرات إلا في أمور يسيرة، منها أنه لا يجب عليها الغسل لوقت من الأوقات إلا مرة واحدة إذا انقطع دم، إذا انقطع دم، ها، إذا انقطع دم الحيض، انقطع دم الحيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأم حبيبة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي، ثم بعد ذلك تتوضأ لكل صلاة. أيضا أمر آخر أنه يجب عليها الوضوء، يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لمن؟ المستحاضة. وإذا أرادت الوضوء وكثر عليها الدم ولم تستطع فإنها تتلجم بشيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لحمنة: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. والكرسف هو القطن، الكرسف هو القطن، ويغني عنه ما جد في هذا الزمن. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. قال: فتلجمي، تلجمي، يعني اجعلي شيئا يعصب عصبا تاما حتى ما ينزل، إيه ما يمزل. كذلك الجمع كما سبق. ومن العلماء من قال إن الجمع اللي تجمعه المستحاضة هو الجمع الصوري، أي نعم، تؤخر صلاة الظهر فتصليها في آخر وقتها، وتعجل صلاة العصر، وتؤخر صلاة المغرب إلى آخر وقتها، ثم تقدم صلاة العشاء كما سبق في حديث حمنة: فإن قويت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر إلى آخره. والغالب أنه المرأة إذا حملت انقطع عنها دم الحيض، لكن حصلها دم أثناء هذه الفترة فإنه يعتبر استحاضة. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. الحائض بدنها طاهر وعرقها وثيابها، وأما عند اليهود فلا، إذا حاضت جنبوها نهائيا، لا يمكن أن يواكلوها ولا يشاربوها، ونحن أمرنا بمخالفتهم، فإنهم يعتزلون الحائض نهائيا. ويحل للزوج من زوجته كل شيء إلا الجماع، إلا الجماع، فإن الجماع في الفرج محرم، لقول عليه الصلاة والسلام يصنع كل شيء إلا النكاح، ولقوله فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربون حتى يطهرن. أما موضع الأذى فلا يجوز. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. والحديث في سنده ضعف، ومن أهل العلماء من يرى أنه يرتقي إلى درجة الحسن، وفيه تحريم وطئ الحائض، أنه لا يجوز ذلك، وأن من فعل ذلك فعليه مع التوبة الصادقة أن يتصدق بهذا القدر المذكور في الحديث، قال دينار دينار أو بنصف دينار، والدينار يساوي 4 غرامات وربع من الذهب، يعني لو قيل أن يتصدق بمبلغ مقداره مثلا 200 ريال أو 250 في مثل الأيام هذه، وكان يختلف هذا على حسب سعر الذهب، أما قبل فيقال أنه 50 ريال إلى 100، الآن الذهب يعتبر سعره مرتفع، فيتصدق 200 ريال أو 250 تقريبا أو نصفه. قال بعض العلماء أن أو نصفه أنه هذا على التخيير، وقيل إن كان مقتدرا تصدق بدينار، وإن كان غير مقتدر فإن يتصدق بنصف الدينار، فيكون هذا من باب اختلاف الحال، يعني فإن كان الرجل غنيا أو مقتدرا فإنه يتصدق بدينار. على كل حال الحديث صححه الحاكم وابن القطان وابن القيم وابن التركماني والألباني ورجح غيرهما وقفه. وحتى على فرض الوقف فإنه ابن عباس لا يمكن أن يقول به من نفسه. وقال شيخنا العثيمين نصف الجنيه السعودي دينار إلا قليلا، فإذا كان مثلا الجنيه السعودي يساوي 100 فإن الواجب يكون 50 أو 25، والأصل أن أو للتخيير. طبعا الكفارة لا تجب على الإنسان إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا، عالما ذاكرا مختارا. قال رحمه الله وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. متفق عليه في حديث طويل. أليس إذا حاضت، استفهام هنا للتقرير لما تكلم عن نقص دين المرأة، وفي تحريم الصلاة على الحائض وعدم صحة الصلاة حتى لو صلت، وليس عليها قضاء أيام حيضها بعدما تطهر إلا الوقت الذي حاضت فيه ولم تصلي. وفي تحريم الصيام على الحائض لكنها تقضي ما أفطرته، ومعلوم الفرق بين الصيام وبين الصلاة، أن الصيام لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، بخلاف الصلاة فإنها تتكرر ويشق عليها أن تقضيها. وقد أجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم على الحائض وسقوط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها. ما هي الأحكام التي تكون الحائض أو تمنع منها الحائض؟ سبق ذكر بعضها، أن الحائض تمنع من أشياء مثل الصلاة ومثل الصيام ومثل الطواف بالبيت ومثل جماع زوجها لها، وكذلك طلاق الحائض لا يجوز، قراءة القرآن لها وهي محل خلاف بين أهل العلم. كل هذه الأحكام تترتب على الحيض، تترتب على الحيض. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئنا سرف حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. قالت: لما جئنا سرف، وهو قريب من التنعيم، قبل التنعيم ب10 كيلوات تقريبا، حضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما يفعل الحاج غير لا تطوفي البيت. وعائشة كانت محرمة متمتعة بالعمرة إلى الحج، وهذا في حجة الوداع، هذا في حجة الوداع، فأصابها الحيض بسرف، يعني قبل تصل للحرم ب18 كيلو من طريق المدينة، فأدخلت حجها على عمرتها وصارت قارنة، أحسنت، وصارت قارنة، هي أصلا متمتعة فصارت قارنة. والقران يريح النساء كثيرا، المرأة إذا جاءت إلى العمرة والحج، يعني إذا جاءت الحج وهي متمتعة فأصابها العذر الشرعي، فمباشرة تتجه للقران، أيسر لها، وتفعل جميع المناسك إلا الطواف. فأدخلت حجها على عمرتها وصارت قارنة، لأنها ما تتمكن من طواف العمرة والتحلل منها من أجل حيضتها، فبدل ما تصير متمتعة صارت قارنة. وهذا دليل أنها تأتي بكل شيء، الوقوف بعرفة ولا ينقص حجها أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنع ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا شيء ليس بيده، هذا من الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على وجوب على تحريم الطواف على الحائض، وأنه لا يصح منها، وأن البيت يجب أن يعظم ويحترم، ولا يأتي الإنسان إلا على أكمل هيئة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل الرجل امرأتي وحاض؟ قال: ما فوق الإزار. وأبو داود وضعفه، وحديث ضعيف، ويغني عنه ما سبق، وهو يدل على أن المباشرة يعني أصح منه حديث اصنع كل شيء للنكاح، فيجوز مباشرة المرأة بكل شيء ما عدا الفرج. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعدة نفاسها 40 يوما، روى الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. الحديث صححه الحاكم وافقه الذهبي. وضعفه جماعة من أهل العلم. قال النووي: اتفقوا على تضعيفه، وبعض العلماء أعله بالاضطراب، بعض العلماء أعله بالاضطراب. النفاس هو دم النفاس، هو الدم الذي يخرج بعد الولادة ويستمر أيام، ربما إلى 4 أسابيع، وقد تطول المدة إلى 40 يوما. فهو دم يرخيه الرحم مع الولادة، دم يرخيه الرحم مع الولادة. والنفاس أحكامه هي أحكام الحيض، فيما يجب ويحرم ويكره ويباح. والمرأة النفاسة كم تجلس؟ 40 يوما، تترك الصلاة 40 يوما. لكن العلماء قالوا إذا طهرت قبل 40 فيجب عليها أن تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم في 40 فهو نفاس. أحسنت، إن عاد الدم في 40 فهو نفاس. لكن متى طبعا بإجماع العلماء أن حكم النفاس، أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة، حكاه ابن رجب، قال أجمع العلماء على أن حكم النفساء حكم الحائض في الجملة. لكن متى تكون المرأة نفساء؟ إذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، فإذا وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان فإنها تعتبر نفساء. نفساء إذا وضعت سقطا وصارت قد نفخ فيه الروح فإنه يصلى عليه وتعتبر نفساء. وأقل ما يتبين فيه خلق الولد 81 يوما، أقل ما يتبين فيه الولد خلق الولد 81 يوما. أحيانا المرأة ما تدري، تقول المستشفى عملوا لي تنظيف ولا أدري، ما رأيته أصلا، فماذا تفعل؟ ما تقول ما أخذوه من ما رأيته قط، ها ما يبين. أي نعم، هو قد يقال تحسب بالأيام، وقد يقال إن الأصل عدم التخليق، الأصل عدم التخليق، خاصة صار 81 85 90 91، لأنه في حديث مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إلى الملك فينفخ في الروح، كم؟ 120 يوما. فإذا كان 120 يوم، لكن ذكر هي ما عندها أشكال، أحيانا تعلم أنه مثلا لو تحرك في بطنها تعلم ذلك. ولهذا قال العلماء يثبت النفاس إذا وضعت المرأة ما يتبين فيه خلق إنسان، يعني مثلا تخطيط، رأت مثلا الوجه، العينين ونحو ذلك. وهل يستمر النفاس أم لا يستمر؟ يعني مثلا هل تطول مدة النفاس بعد 40؟ من العلماء من يقول يصل 50، ومنهم من قال يصل حتى 60، ورجحه ابن تيمية. وبعض النساء تطهر 20 يوما بعد الولادة، وبعضها ربما أقل من ذلك. المهم أنها متى ما رأت الطهر فإنها يجب عليها أن تغتسل ثم تصلي. فإن عاد بعد 40 فللعلماء كلام بعد 40. قال بعضهم إذا وافق أيام حيضها فإنه يعتبر نفاسا، فإنه يعتبر حيضا، وإلا فالأصل أن معظم الدماء استحاضة إلا دم الحيض فإنه معروف. هل تقرأ الحائض القرآن أم لا تقرأ؟ هذه مسألة يعني كبيرة جدا وتكلم العلماء عليها، لكن ليس هناك دليل صحيح يمنع الحائض من قراءة القرآن بدون مس المصحف، بدون مس المصحف. فتقرأ حفظا أو تقرأ بحائل لا مانع من ذلك، خاصة إذا خافت أن تنسى أو كانت معلمة أو طالبة. وإن كان من أهل العلم من يرى أنها لا تقرأ القرآن. وأحكام الحيض 7 أشياء، أحكام الحيض 7 أشياء نختم بها. الأول الصلاة، فالحائض لا تصلي. 2 الصوم، فالحائض لا تصوم. 3 الطواف كما في حديث عائشة، فالحائض لا تطوف. الطلاق، فلا يجوز طلاق الحائض. مس المصحف، طواف الوداع يسقط عنها، الجماع، نعم الجماع لا يجوز جماعها، يصنع كل شيء إلا النكاح. في 8 وهو المكث في المسجد، لكن سبق لنا أن هذا محل خلاف، وأن من العلماء من يرى أن الحائض لا بأس أن تدخل المسجد، وابن تيمية يقيده بالضرورة، يقول إذا اضطرت إلى ذلك فيجوز لها، بناء على أن الحديث يعني لا يحل المسجد لحائض ولا جنب ضعيف، وهو كذلك هو ضعيف. واستدلوا بقصة المرأة التي سكنت في المسجد، في قصتها في صحيح البخاري، وقال أهل العلم إن المرأة هذه لا بد أن يجري لها ما يجري لغيرها من الأعذار، التي قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا على أنه من بلدة الكفر نجاني، وكان لها حفش في المسجد على خيمة صغيرة وساكنة في المسجد. فقالوا إن هذا إنه الدليل على أن المرأة إذا احتاجت إلى المكث في المسجد فإنه لا بأس، يجوز. يعني صارت الآن الأحكام كم؟ 8 وليست 7، صارت 8 أحكام. نعم تقرأ القرآن، نعم تقرأ القرآن، فالحديث ضعيف الوارد في هذا، الراجح أنها تقرأ القرآن لكن بدون مس المصحف. وليعلم أن الحائض يكتب لها أجرها كل شيء، حتى أجر الصيام، لو مر بها يوم الاثنين وكان معالتها أنها تصوم ولم تستطع الصوم بناء على وجود العذر فإنه يكتب لها الأجر، فإنما الأعمال بالنيات، وإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.